الشرع والقدرة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في منهاج السنة: الوجه الثالث أن يقال هؤلاء المفسرون الذين نقل من كتبهم هم ومن هم أعلم منهم قد نقلوا ما يناقض هذا الإجماع المدعي. والثعلبي قد نقل في تفسيره أن ابن عباس يقول نزلت في أبي بكر، ونقل عن عبد الملك قال سألت أبا جعفر قال هم المؤمنون، قلت فإن ناسا يقولون هو علي قال فعلي من الذين آمنوا، وعن الضحاك نعم. يقول الله تبارك وتعالى: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. نعم. وروى أبي حاتم في تفسيره عن أبيه قال حدثنا أبو صالح كاتب الليل، حدثنا معاوية بن صالح، حدثنا علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في هذه قال: كل من آمن فقد تولى الله ورسوله والذين آمنوا. نعم. مش علي وحده يعني. كل من آمن. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. نعم. قال وحدثنا أبو سعيد الأشج عن المحاربين عن عبد الملك بن أبي سليمان قال سألت أبا جعفر محمد بن علي عن هذه الآية فقال: هم الذين آمنوا. قلت نزلت في علي قال علي من الذين آمنوا. علي من الذين آمنوا. نعم. وعن السدي مثله. نعم. الوجه الرابع أننا نعفيه من الإجماع، نعفيه من الإجماع. نعم. ونطالبه أن ينقل ذلك بإسناد واحد صحيح. نعم. وهذا الإسناد الذي ذكره الثعلبي إسناده ضعيف. وطبعا دعا الإجماع على أن هذا كله نزل عليه، فإن الدين يقول إحنا نعفيه من الإجماع. الإجماع معناه يجيب لنا أسانيد عن كل أئمة الدين والتفسير أنهم قالوا أن هذه الآيات نزلت في العالم. يقول هاي خليه يجيب اسناد واحد صحيح، بس واحد اسناد واحد صحيح ان هذه الايات نزلت في علي بن ابي طالب. نعم. وهذا الاسناد الذي ذكره الثعلبي اسناده ضعيف فيه رجال متهمون. نعم. وانا ما ذكره الثعلبي في هذا انها نزلت في علي ما فيها اسناد صحيح. نعم. وأما نقل ابن المغازلي الواسطي فأضعف وأضعف. نعم. لأن هذا قد جمع في كتابه من الحديث الموضوعات ما لا يخفى أنه كذب على من له أدنى معرفة بالحديث. نعم. والمطالب الإسناد يتناول هذا وهذا. نعم. الوجه الخامس أن يقال لو كان المراد بالآية أن يؤتي الزكاة حال ركوعه كما يزعمون أن علي تصدق بخاتمه في الصلاة لوجب أن يكون ذلك شرط في الموالاة. نعم. وحكم الأحكام أن يكون سبب. لو كان إنه يقول لك إن علي كان راكع وقالوا يا رسائل هو راكع ما حب يأخره فراح فسخ خاتمه وأطل إياه. يقول لو كان هذا سبب في الموالاة يصير هذا الفعل هو السبب، وهذا الفعل مكروه انك تتصدق وانت في الصلاة تكره هذا. نعم. لوجب ان يكون ذلك شرطا في الموالاة. نعم. وان لا يتولى المسلمون الا علي وحده. نعم. فلا يتولى الحسن ولا الحسين ولا سائر بني هاشم. طيب. وهذا خلاف اجماع المسلمين. نعم. الوجه السادس ان قوله الذين سيئوا من ناحية يعني ما هي انه هذا خلاص يصير علي وحده هو طب انت تقولوا يعني يجب ان يوالي يعني اما اهل البيت اذا دول يصيروا خارجين من الموالاه. ثم الامر الاخر ان هذا العمل نفسه وهو صرخ في اثناء الصلاه تكره هذا فانه خروج عما عن الصلاه، فكيف يقول الانسان لشيء مكروه او حرام يجعله الله اصل في موالاه علي بن ابي طالب رضي الله تعالى. نعم. الوجه الثالث أن قوله الذين يصيغ الجر فلا يصيغ على علي وحده. نعم. الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون الذين بصيغة الجمع. نعم. الوجه السابع أن الله تعالى لا يثني على الإنسان إلا بما هو محمود عنده. نعم. لا يثني على الإنسان إلا بما هو محمود عنده. نعم. إما واجب وإما مستحب. نعم. والصدقة والعتق والهدية والهبة والإجارة والنكاح والطلاق وغير ذلك من العقود في الصلاة ليست واجبة ولا مستحبة باتفاق المسلمين. لا هي لا لا هي أي عقد من هذه العقود هبة أو إخراج زكاة أو أي شيء من هذه مو محمود أن تفعله وأنت في الصلاة، لا وجوبا ولا استحباب. فكيف عز الله تبارك وتعالى سبب رفعة علي بأمر مو محبوب عنده ولا هو مستحب أن يتصدق بخاتمه وهو في الصلاة؟ نعم، بل كثير منهم يقول أن ذلك يبطل الصلاة وإن لم يتكلم. نعم، كثير يقول أن هذا قد يكون يبطل الصلاة لأن خروج عن معنى الصلاة إلى معنى آخر أشياء. نعم، بل تبطل بالإشارة المفهمة. نعم، وآخرون يقولون لا يحصل الملك بها لعدم الإجابة الشرعية. بعضهم يعني بعض الفقهاء يقول ما حصل الملك بها لأن ما في إجابة شرعية. الصدقة والهبة وغيرها لا بد يكون فيها إجابة شرعية، يعني خذ ويقبل الشخص لها. أما إذا لم يقبلها لا تقع في ملكه. فمن أهدى لك شيء مثلا وانت ما قبلته ما يقع في ملكه، كيف تفضلها بهديه؟ انت قلت لا ما تقع في ملكه، يقع في ملكك متى؟ اذا قلت جزاك الله خير قبلته، سواء كان صدق يعني هبه او زكاه او هديه او غير ذلك، لا بد ان يكون فيها ايجاب، وهذه ما صار فيها ايجاب. نعم، ولو كان هذا مستحبا لكان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله ويحض عليه أسعار مثلا، يعني يتصدق يركع ويروح يتصدق. نعم، ولو كان علي يفعله في غيره هذه الواقع. نعم، فلما لم يكن شيء من ذلك علم أن التصدق في الصلاة ليس من الأعمال الصالحة. ليس له مدخل. نعم، وإعطاء السائل لا يفوت، لا يفوت، لا يفوت، فيمكن المتصدق إلى لا يفوت، لا يفوت أعطاء السائل لا يفوز. يعني جاء السائل سألك أنت في الصلاة، طيب انطرني، ها انطرني انطر، هو السائل موجود بعد ما يسلم يروح يعطي الصدقة. نعم، ويمكن المتصدق إذا سلم أن يعطي. نعم، وأن في الصلاة لشغلها، وإن في الصلاة لشغلة، قولنا صلى الله عليه وسلم إن في الصلاة لشغلة، كان الناس يسلم على الرسول وكذا وكذا ما يرد حتى السلام، يقول إن في الصلاة لشغلة، مشغول بالصلاة، يروح يقول مشغول بالصلاة يشتغل بشيء ثاني. نعم، الوجه الثاني أخفونا إن شاء الله.